الله ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من برنامج الدرس 51، والكتاب المقروء فيه هو البشارة العظمى للعلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بابن رجب، وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد صبيحة 15 من ربيع الأول، ولد صبيحة 15 من ربيع الأول سنة 36 700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 95 700، وله من العمر 59 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة هو البشارة العظمى في أن حظ المسلم من النار ثم فبذلك الاسم ذكره جماعة من مترجم ابن رجب، وجاء نخبة على النسخة الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب اللطيف تحقيق ما ورد في بعض الأخبار النبوية في أن للنار حظا من المسلم تناله بالحمى التي تعتريه في الدنيا. المقصد الثالث توضيح منهجه، إن ممن بذ في بيان معاني الأحاديث النبوية وتقدم على غيره من علماء الأمة المحمدية أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، وله كتب شتى في هذا الميدان، تتفق غالبا في العناية برواية الحديث المشروح ودرايته، فيبتدئ ببيان طرق هذا الحديث ثم يتبعها بيان من كرم فيه من المعاني، مبررا ذلك بالدلائل الشرعية والآثار السلفية والرقائق القلبية، وكتابه هذا من جملة الكتب المنتظمة في هذا الوصف، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحافظين والسامعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. رب يسر يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خرج الامام احمد من حديث ابي الحسين الشافعي عن ابي صالح الاشعري عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى يوم جهنم فما اصاب المؤمن منها كان حظه من النار. وفي روايه له كان حظه من جهنم. اختلف في اسناد هذا الحديث على ابي صالح الاشعري فقال ابو الحصين في اسناده عنه عن ابيه وعن ابي امامه. وقال فهو اسناد بن عبيد الله فرواه عن ابي صالح الاشعري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عاد مريضا ومعه ابو هريره وعد كان فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن الله يقول هي نار يسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من الناس الآخرة. فخرجه ابن ماجه من طريق أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل به وعبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم الدمشقي ضعيف. ومن قال إنه ابن جابر وعبد الرحمن بن يزيد وابن تميم الدمشقي ضعيف. ومن قال إنه ابن جابر فقد وهم. وقد خرجه الطبراني في رواية ابن المغيرة عن ابن تميم به وخالفه سعيد بن عبد العزيز فرواه عن إسماعيل بن عبد الله عن أبي صالح عن كعب الأسد من قوله قال اتفق النيل وهو الصواب. قال ورواه شبابة عن أبي غزال عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت انه ابا حسين الاسدي الكوفي بفتح الحاء وكسر الصاد. وظن ابا صالح هو السمان. وكل ذلك وهم. انما هو ابو حسين بضم الحاء وكسر الصاد فلسطيني لم ليس بالمشهور. وابو صالح هو الاشعري. وقد روي هذا في حديث عائشه من روايه هشيم قال حدثنا المغيرة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى حق كل مؤمن من النار. خرجه ابن ابي حاتم من طريق عثمان بن مخلد التمار الواسطي عن هشيم به وذكره الدارقطني وقال في التمار لا باس به. قال وخالفه من ذلك رواه عن مغيرة عن ابراهيم موقوفا وهو المحمود. قلت قد توفي السمار على روايته عن هشيم فرواه نصر بن زكريا عن جابر بن عبد الله البصري عن هشيم كما رواه التمار. انظروا في عندكم في صفحة 19 في تعليق المعلق قال: وهو شيء وهو ابن بشير يدلس ويسوي وقد عن عنه. ما رأيكم؟ نعم زين. ذكر التحديث الثاني الذي ساقه المصنف ابن رجب فيما رواه ابن ابي حاتم. فهشيم قد صرح هنا قال حدثنا مغيره وهو نظر الى سند البزار وليس به التصريح فقال حينئذ ابن بشير هشيم بشير يدلس ويسوق عنه. نعم هو عنه في روايه البزار لكن في الروايه التي اخرجها ابن ابي حاتم وساقها المصنف قد صرح بالتحديث. وقد روي عن عائشة من وجهها فخرجه الطبراني والجزار من رواية عمر بن دراج مولى عبد الرحمن بن أبانة بن عثمان عن محمد بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبي النعمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى احق المؤمنين الى النار يوم القيامه. اخرجه ابن ابي الدنيا والعبيدي. وقال لي ابن عمران لا يجازى عن حديثه. قال: واسناده غير محفوظ ولا معروف بغير هذا الاسناد. وقال في موضع امر باسناده نظر. قال: وهذا مروي من غير هذا الوجه باسناد اصبح من هذا يثبت وهو صحيح انتهى. ومعبد الوحيد هو القدري المبتدع وروي من حديث ابي ريحانه في روايه اسقط لسانه المنادي عن اشعث الهداني عن الشاب بن حوشب عن ابي ريحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى اكيب من جهنم وهي نصيب المؤمن من النار. خرجه ابن ابي دنيا وغيره. وروي من حديث انس خرجه الطبراني من حديث الشافعي قال: حدثنا عبيد ابن ميمون أخبرت هذا على أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى أحب المؤمن من النار إسناده ضعيف. وقد روي أيضا من حديث ابن مسعود ولا يصح أيضا. وروي مرسلا خرجه محمد بن سعد في طبقاته قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن زكير قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال: حدثنا أبو المتوكل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان في ليحبه من النار فسألها تأكل معاك ربه فلزمته فلم تفارقه حتى فارق الدنيا. وروي عن مجاهد قال: الحمى من قوله خرج ابن ابي الدنيا برواية عثمان بن الاسود عن مجاهد قال: الحمى حب كل مؤمن من النار ثم قضى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والمرود في الدنيا هو المرود في الآخرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق برواية الحديث والكلام على طرقه وبيان مراتبه، فساقه من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة وأبو هريرة وعثمان بن عفان وأبو ريحانة وأنس بن مسعود، وجميع هذه الطرق لا تخلو من مقال ولا يشبه شيء من أفراد طرق هذه المرويات عن الصحابة من علة تضعفه تقوى تارة وتهتمل تارة أخرى، إلا أن الحديث يقصر له بمجموعها قوة، فهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه. اعلم ان الله تعالى خلق الجنه والنار ثم خلق ابن ادم وجعل لكل واحد من النار يعمله ثم خلق ابن ادم ابن ادم خلق المخلوق ابن ادم اعلم ان الله تعالى خلق الجنه والنار ثم خلق ابن ادم وجعل لكل واحد من النار يعمله ثم بعث الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون بالجنة من آمن وعمل الصالحات وينذرون بالنار من كفر وعصى وأقام أدلة وإبراهيم دلت على صدق رسله فيما أخبروا به عن رسل من ذلك وأشهد عباده في هذه الثالثة آثار من الجنة وآثار من النار فأشد ما يجده الناس من الحب من فيح جهنم وأشد ما يجدونه من البرد من تمارير جهنم كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي أن برد السحر الذي يشهده الناس كل ليلة من برد الجنة حين تفتح حين تفتح سحرا كل ليلة وروي عن عبد الله بن عمرو أن الجنة معلقة بقرون الشمس فالشهر تنشر شر كل عام مرة يشير إلى زمن الربيع وما يظهر فيه من الأزهار والثمار وطيب الزمان واعتداله في الحر والبرد وأبلغ مما هذا كله أن الله تعالى أشهد عباده في نفوسهم آثارا محفوظة يجدونها ويحسونها من آثار الجنة والنار فأما ما يجدونه من آثار الجنة فما يتجلى لقلوب المؤمنين من آثار أنواع الإيمان وتجلي الغيب بقلوبهم حتى يصير الغيب كالشهادة لقلوبهم في مقام يفتح فربما تجلت الجنة وربما ما فيها لقلوبهم حتى يرونها كالبيان وربما تنشقوا من أضيافها كما قال أنس بن النضر يوم أحد وأنا الذي في الجنة والله إني لا يقل وهل لذي في الجنة؟ قال هل سكنا؟ قال هل سم النظر يوم أحد ما هل ريح الجنة؟ والله إني لأجد ريح الجنة من كلاب أحد، وأما ما يجدونه من آثار النار فما يجدونه من الدنيا فإنها من بين جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من بين جهنم فأخبروها بالماء، وإلى روايه حارة وباردة، فالحارة من آثار ثمور جهنم، والباردة من آثار نمرير جهنم. وروى ابن إسحاق عن محمد بن عبد بن عطاء عن أبي سعيد مولى عبد الله بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النار كاد أن تربى في نفسين، فأذن لها فأن أحدهما فهذه الجدوة التي تصيبكم من السماء، وأما الآخرة فهذه الحزن التي تصيبكم، فإذا اشتدت على أحدكم فليطفئها عنه بالنار البارد. خرج عمر محمد الحاكم وإسناده جيد وغريب جدا. فإذا كانت من حزنها من النار ففي هذه الأحاديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا توطئة حسنة تعين على فهم المراد من الأحاديث المذكورة، فذكر أن الله عز وجل خلق الجنة والنار، ثم خلق ابن آدم وجعل لكل واحد من الدارين أهلا منهم، ثم بعث الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون بالجنة من آمن وعمل صالحا، وينذرون بالنار من كفر وعصى. وأظهر الله سبحانه وتعالى أدلة وبراهين تدل على صدق الرسل وتخبر عن الوعد المحتوم بمصير مطيعهم إلى الجنة ومصير عاصيهم إلى النار. ثم إن الله سبحانه وتعالى من كمال رحمته بالخلق أظهر لهم آثارا في هذه الدنيا من الجنة وآثارا من النار، كي يعلموا علم اليقين أنهم يصيرون إلى واحدة منهما ولا غير، فإما أن يكون مآل العبد إلى الجنة، وإما أن يكون مآل العبد إلى النار. فأشد ما يجده الناس من الحد من فيح جهنم، وأشد ما يجدونه من البرد من زهرير جهنم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي في بعض الآثار ولا يعرف مرفوعا أن برد السحر الذي يشهده الناس كل ليلة من برد الجنة حين تفتح سحرا كل ليلة. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الجنة معلقة بقرون الشمس تنشر كل عام مرة، وهذا قد رواه عن ابن عمر ابن أبي شيبة وغيره بسند رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، فخالد بن معدان شامي وعبد الله بن عمر مصري، والشاميون يغلب عليهم الإرسال في أحاديثهم كما ذكره أبو الفرج بن رجب في فتح الباري، فإسناده ضعيف، ولو سلم بأن إسناده صحيح فإن هذا لعله من جملة ما تلقاه ابن عمر عن كتب أهل الكتاب. والمقصود أن من آثار الجنة التي يراها الإنسان فتذكره بها ما يكون زمن الربيع من اعتدال الجو وإثمال الأشجار وبروز الأزهار وطيب الزمان واعتداله بين الحر والبرد. وهذه الآثار التي يراها الإنسان من الجنة تكون حسية وتكون معنوية، فالآثار التي أظهرها الله عز وجل لنا من الجنة نوعان: النوع الأول الآثار الحسية بما يراه الإنسان من الأنهار والأشجار والأزهار والأطيار التي أخبر بأن جنسها في الجنة، والعبد إذا قلب بصره بين الأطيار والأشجار والأنهار انشرح صدره وانطلقت مساريره وتفرجت كربه ووجد لذلك لذة. والنوع الثاني الآثار المعنوية التي يجدها العبد في قلبه، فإذا تجلت في قلبه أنوار الإيمان وظهر له الغيب حتى صار بمنزلة الشهادة في مقام الإحسان، عند ذلك وجد العبد لذة قلبية وحلاوة نفسية لا يجدها بما يذوقه من المطعومات، كما قال بعض السلف: إننا نكون في أحوال إن كنا في الجنة فيها فإننا لسعداء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وإنما أراد رحمه الله تعالى بهذه الجنة الأحوال الإيمانية إذا استولت على قلب صاحبها وسكنت نفسه إليها، فعند ذلك ذاق لذة عظيمة. وربما انقلبت هذه الآثار المعنوية إلى عيان يجد الإنسان حسه، كما وقع لبعض الصحابة الذين حدثوا باستنشاقهم لريح الجنة، كما قال أنس بن النضر: واهن لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. ولما طعن حرام بن ملحان رضي الله عنه نضح بالدم على وجهه فقال: فزت ورب الكعبة لما وجد من آثار الجنة ما وجد. وأما النار فإن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده ما يجدون من آثار النار، وجعل هذه الآثار نوعان كما ذكر المصنف: أحدهما الآثار الحارة، وهي ما يجده الإنسان من شدة الحر في الصيف، والثاني الآثار الباردة، وهي ما يجده الإنسان من البرد في الشتاء، وذلك من زمهرير جهنم. ومن جملة ذلك ما يجده الإنسان من الحمى، فإن الحمى من فيح جهنم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف في ذلك حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أبو أحمد الحاكم وغيره، وجود المصنف إسناده وفيه نظر، لأن محمد بن إسحاق المطلبي مولاه أحد المدلسين ولم يصرح بالتحديد، فالأشبه أن إسناد هذا الحديث ضعيف. واستئذان النار بالنفسين ثابت في الصحيح، فيغني عن سوق مثل هذه الرواية. وهنا مسألة دقيقة من دقائق مسائل المعارف الربانية، وهي أنكم عرفتم فيما سلف أن آثار الجنة توجد حسا ومعنى، فيجدها الإنسان في قلبه ويرى في الكون ما يذكره بالجنة. وأما آثار النار فإنها لا تكون إلا حسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحمى من فعل جهنم، والحمى على البدن ولا تصل إلى الروح والقلب. وكذلك ما يجده الإنسان من الزمهرير في الشتاء والحر في الصيف إنما يكون أداؤه على البدن. فلماذا ظهرت آثار الجنة حسا ومعنى، وامتنعت آثار النار معنى لا حسا؟ الجواب فهمتم الإشكال؟ فهمتم الفائدة؟ ولا ما فهمتموها؟ مفهومة أو نعيد؟ نقول إن آثار الجنة توجد حسا ومعنى، فالإنسان إذا رأى الأطيار والأنهار والأشجار وسمع تغريد الطيور وجريان الماء حصل له رؤية آثار الجنة حسا. وإذا أطاع الله سبحانه وتعالى وكمل إيمانه ورسخ يقينه وجد لذة قلبية تغنيه عن طلب غيرها من اللذات، صار أثر الجنة حسي ومعنوي أو لا؟ وأما النار فإنه لم يوصف لنا من آثارها مما نراه في الدنيا إلا آثار حسية، فإن الإنسان إذا حم لم يتعدى أثر الحمى الجسد، والحمى من فيح جهنم. وكذلك إذا اشتد الشتاء ووجد الإنسان بردا فإنما يجده حسا لا معنى، وإذا اشتد الحر فإنما يجده حسا على بدنه لا معنى. فاختصت الجنة بأن آثارها تتبدى حسا ومعنى، والنار تتبدى حسا لا معنى، فلا يشهد القلب آثارا للنار. وضحت؟ وضحت ولا ما وضحت؟ طيب الجواب أحمد نعم طيب والبدن أليس نوع من التعليم؟ هاي محمد طيب وأيضا قوية آثار النار من المثبتات، إذا رأى الإنسان آثار النار خاف ورعوى عن الشر. إيش؟ قد إيش؟ يتحبب ها؟ عبد الله ايش طيب لماذا لم توصل هذه الاثار من النار الى قلوب المؤمنين؟ معنى لان المقصود هنا من وصول آثار الجنة أن يزيد إيمانهم ويقوى يقينهم ويتمسكوا بشرعه. وكذلك عندما نجد الحمى ويجد الإنسان الحر الزمهرير تذكر بالله. الجواب لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الهمزة: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فالنار تصل إلى الأفئدة لكنها لا تصل إلا إلى أفئدة الكافرين، ولذلك امتنع وصول هذا الأذى إلى قلب المؤمن، لأن المؤمن ليس من أهلها، ولو دخل أحد من عصاة المؤمنين في النار فإنه لا يستقر فيها. فهذا هو السر في امتناع وصول آثار النار إلى القلوب، لأن وصول آثار النار إلى القلوب لا يكون إلا في حق الكافرين الذين هم أهل النار. فلما كانت الدنيا محلا لاشتراك المؤمنين والكافرين حجب الله عز وجل برحمته هذه الآثار عن قلوب المؤمنين. فهمتم؟ كم؟ فإذا كانت الحمى من النار ففي هذه الأحاديث سابقة يتنا حظ المؤمنين من نار جهنم يوم القيامة. والمعنى والله أعلم أن حرارة الحمى في الدنيا تذكر ذنوب المؤمن ويطهر ويطهر بها حتى يلقى الله بغير ذنب فيبقى طاهرا مطهرا من الخبث ويرجع لمجاورته في ذلك ورحمته ذات السلام ولا يحتاج إلى تطهير في كيف كان مردا حيث لم يكن فيه خبث يحتاج إلى تطهير وهذا في حق المؤمن الذي حقق الإيمان ولم يكن له ذنوب إلا ما تكفره الحمى والتطهير. وقد جاءت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتذكير ذنوب الاسقام والاوصال وهي كثيره جدا يقول ذكرها ونحن نذكرها هنا من ذلك باب النصوص المصرحه في تذكير الحمى. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سالم او ام مسيد فقال ما لك تدعو فقال ما لك تزفتين قالت الحمى لا بارك الله فيها قال لا تسب الحمى فانها تذيب خطايا بني ادم كما يذيب بنكي والخبث. وخرج ابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا. وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتن عبد ما ومن يديك يصيبه الوعد ومن حمنا كمثل حديقه تدخل النار فيذهب خبثها ويتبقى طيبها. وقال صحيح الاسناد وقال غيره من الرباط يا اعلم يوم جله. وخرج الترمذي من حديث عائشه رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وإذا تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فعن قوله من يعمل سوءا يجز به. فقال هذه معذبة معذبة الله فقال هذه معذبة الله لا تجمع ما يصيبه من الحمى والنكبة حتى بضاعت يضعها في جيد قميصه فيحملها فيبدع لذلك حتى إن العسل يخرج من نوره كما يخرج السكر الأحمر من الحيل. فقال حسن غريبا فخرج ابن ابي الدنيا من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحمى وخرج ابن ابي الدنيا من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحمى والمليلة إن الحمى والمليلة لا تزالان بالمؤمن وإن ذنبه من نوع فلا تدعانه وعليه من نبيه قال حمى بن الخردل. وخرج الإمام أحمد وخرجه الإمام أحمد وعنده من الصداع والمليلة. وخرج الطبراني من حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله ما جزاء الحمى قال تجري الحسنات على صاحبها أن أختر بما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه ضرب عليه الأمور فقال أبي بن كعب اللهم إني أسألك حسنا لا تمنعني خروجا في سبيلك ولا خروجا إلى بيتك ولا إلى مسجد نبيك. قال فلم يمسكت إلا وفيه الحسنى ومعنى إجراء الحسنات عليه كتابة ما كان يعمله في الصحة مما منعته منه الحسنى كما ورد تفسيره بها عزيزه أخرى صريحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال له طهور إن شاء الله يعني أن لا تغير من الذنوب والخطايا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فدخل على أعرابي يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. فقال يا ربي قلت طهور بل حنة تكون على شيء كبير تزيله القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لم يقبل طهارة فتوسل وأخبر عن جنة بما أخبر به عن نفسه فحصل له ما اختاره لنفسه دون ما أرده. وقد خرج المعلم عليه في تاريخ أصوان من حديث حبيبة من حديث شر حديث ابن سيرت قال جاء شيخ العربي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شيخ كبير رحمنا تكون في عظام شيخ كبير تديره الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآثار الحمى وأنها من النار وهي حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة. بيّن رحمه الله تعالى معنى كون الحمى حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة فذكر أن حرارة الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن ويطهر بها حتى يلقى الله بغير ذنب غير طاهر مطهر من الخبث. فيصلح لمجاورة الله عز وجل في دار كرامته دار السلام، لأن الجنة طيبة ولا يدخل الجنة إلا طيب، والله سبحانه وتعالى طيب ولا يصلح للجوار الطيب إلا طيب. وقد يتلوث العبد المؤمن بخطايا ومعاصي في الدنيا فيطيبه الله سبحانه وتعالى ويطهره من الخبث الذي اعتراه بما يقع له من البلاء في بدنه بحرارة الحمى، حتى إذا ورد على الرب سبحانه وتعالى لم يحتج إلى تطهير في كير جهنم غدا، إلا من لزمته سيئاته وثقلت به خطاياه من أهل الكبائر فإنه يحتاج إلى أن يدخل بالنار حتى يدخل حتى يطهر من ذنوبه وخطاياه. وكما أن النار عند أهل المعرفة تكون دافعة للأخبات الحسية، فدرجة العرب على الانتفاع بالنار لتطهير كثير من الأمراض والمحلات والأراضين، فكذلك هي مطهرة للعبد من النجاسات المعنوية من الذنوب، وإنما يكمل تطهيرها في الدنيا لمن حقق الإيمان ولم يكن له ذنوب إلا ما تكفره الحمى وتطهره. أما من بقيت عليه ذنوب عظام فإنه يطهر في نار جهنم، ثم بعد ذلك ينقل إلى دار الكرامة بعد أن طيب بالتطهير الذي وقع عليه في نار جهنم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأحاديث قد تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير الذنوب بالأسقام والأوصاب ولا سيما الحمى، فذكر من ذلك جملة أحاديث، أولها حديث جابر رضي الله عنه، وفيها أن النبي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الحمى، إذ قال لأم السائب رضي الله عنها: لا تسب الحمى. ثم علل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير الخبث، والمراد بالكير المحل الذي يستعمله الحداد لدفع خبث الحديد فيوقد فيه النار ويدخل فيه الحديد. ثم ذكر حديث أبي هريرة بمعناه، ثم ثلث بحديث عبد الرحمن بن أزهر عند الحاكم وإسناده حسن، وقد صححه الحاكم وقال غيره من الكفار لا أعلم له علة، وهو كذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك يعني المرض أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي في تفسير قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إلى آخره، وهو حديث ضعيف. ثم أتبعه بحديث أبي الدرداء عند أحمد في مسنده وابن أبي الدنيا وهو ضعيف أيضا. ثم خمس بحديث أبي بن كعب عند الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده ضعيف كذلك. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد أحدا به الحمى قال: طهور إن شاء الله، للخبر بأنها تطهر صاحبها من الذنوب والخطايا. وذكر في ذلك أولا حديث ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده فقال: لا باس، طهور إن شاء الله. فدخل على أعرابي وقال له ذلك، فقال الأعرابي: قلت طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره أو تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وهذا الأعرابي لم يقبل أن يطهر في الحمى ورضي بأن يبقى عليه ما عليه من دم وأن يرد إلى الله سبحانه وتعالى فيطهر بما شاء الله سبحانه وتعالى. وذكر في معناه أيضا حديث شرحبيل بن السمر عند أبي نعيم الأصبهاني وفي إسناده ضعف. ثم أتبعه بحديث أحمد حديث أنس عند أحمد في مسنده وإسناده حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الحمى كفارة وطهور. ثم ذكر آثارا عن السلف رضوان الله عليهم كالحسن البصري أنه كان يقول: كانوا يرجون في حمة ليلة كفارة لما مضى من الذنوب، وأتبعه بحديث روي مرفوعا ومرسلا ولا يسكت، ثم ذكر ما جاء عن ابي الدرداء قال: ثم ليلة كفارة سنة، وأخبر بأن ابن الدنيا روى ذلك كله، يعني في كتاب المرض والكفارات. نعم. وقد يقين في مناسبة تكفيرهم ما ليلة من ذنوب كانت من الملك مرسولا تعرف منها فلا تعود إلى ما كانت عليه إلى سنة تامة. وفي مناسبة تكفيرها من ذنوب الدنيا أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله قطمه من الألم والبعد. وفي مناسبة وقد قيل دققوا في هذا الكلام، لأن بنسألكم عن شيء قريب من هذا المعنى مر بنا. نعم. وقد قيل في مناسبة تكفير حمى ليلة لذنوب سنة أن القوى كلها تضعف بالحمى فلا تعود إلى ما كانت عليه إلى سنة تامة. وفي مناسبة تكفيرها بالذنوب كلها أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله قطمه من الألم والبعد. فيكفر ذلك ذنوب البدن كلها، واذا كانت الحمى بهذه المثابه فانها كفاره للمؤمن وطهاره له من ذنوبه فهي حقه من النار باعتبار ما سبق منهم، فانه لا يحتاج الى الطهاره بالنار يوم القيامه الا من لقي الله وهو متلقح بخبث ذنوبه. وفي الترمذي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقام هذه الايه حين نزلت حين انزلت من يعمل سوءا يجد به، قال: ولا اعلم الا اني وجدت لظهري خصاما فتمطأت لها وقلت: يا رسول الله وعي العالم يعمل سوءا او انا لمجزيون بنعم الله. فتجزون لذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوبا، وأما الآخرون فيجزوا ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وفي مسند بعير بن مخلد إشهاد جليل عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل أبي الله من يعمل سوءا يجز به، فقال: إنا لم نجز لكل عمل عملناه لك نائما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم يجزى للمؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فما دونه. ذكر المصنف هنا مناسبة تكفير الحمى للذنوب كلها، وهي أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله حظه من الألم والضعف، فإذا ركبت الحمى بدن أحد عم الوهن والضعف بدنه جميعا، فكان شمولها لجميع أعضاء البدن موجبا لتكفير جميع الذنوب. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى يناسب مقابله مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أثر العمل الطيب، وأنه يصل إلى جميع مفاصل الإنسان، وهو ما مر معنا من حديث أبي ذر وأبي هريرة في آخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من ابن آدم صدقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للطاعة في كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة، وقد يفوت بعض الأعضاء القيام بهذه الصدقات، ويكون تفويتها للقيام بتلك الطاعات من جنس الذنوب، ولا يوصل إلى تطهير ذلك المفصل مما أصابه من نجاسة الدم إلا بالحمى. فظهرت المناسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم صدقة، مع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من كون الحمى مكفرة للذنوب. ثم أورد حديثين يتعلقان بأن العبد إذا أصابته الحمى لا يحتاج إلى الطهارة بالنار، وكلا الحديثين اللذين ذكرهما ضعيف. وأما ما رؤيا مجاهد أن الحمى في الدنيا فهو برود جهنم يوم القيامة، فإن صح عنه فله معنى صحيح وهو أن ورود النار إلى ذلك الأخير الذي قد اختلف فيه الصحابة على قولين، أحدهما أنه مرور على الصراط كقوله مسعود، والثاني أنه الدخول فيها كقول ابن عباس، فمن قال هو الدخول على الصراط فإنه يقول إنه هو المؤمنين على الصراط لحسب إيمانهم وأعمالهم كما صح في النصوص النبوية، فمن كتبه الإيمان هنا ولم يتأذى بمال ولم يسمع نسيتها، ومن نقص من إيمانه فإنه قد تخرج الكلاليب أو يتكبد في النار بحسب ما نقص من إيمانه ثم ينجو، ومن قال هو دخول النار فإنه يقول إن المؤمنين الذين كفروا إيمانهم لا يحسون بحق هذا الكلية، وفي المنتهى جاب المرفوع لا يبقى أحد إلا دخلها فأما المؤمنون فتكون عليهم بغتة وسلاما كما كان على إبراهيم، حتى إن عباد الله قتيل من بعدهم، وفي حديث آخر تقوم النار بالمؤمنين جزيا عنهم فقد عرف أهلهم كلامي، وقال بعض كان إذا قطع المؤمنون الصراط يقول بعضهم لبعض ألم يعدنا ربنا أن نرد النار فيقولون نعم ولكن وردتموها وهي خالدة، فلكن القولين المؤمنون الذين كفر إيمانهم لا يحسون بحر جهنم ولا يتأذون به عند الورود عليها، فيكون ما أصابهم في الدنيا من فرح جهنم بالحمى هو أهلهم من النار، فلا يحصل لهم شعور وإحساس بحر النار سوى إحساسهم بحر الحمى في الدنيا، فهذا هو معنى ما ورد أن الحمى حمل المؤمن من النار وأنها حمل من ورود النار يوم القيامة، والله أعلم. من بدائع العلم ومحاسن الفهم ما أبداه المصنف رحمه الله تعالى هنا في توجيه كلام مجاهد بن جبر، إذ قال إن الحمى في الدنيا هي ورود جهنم يوم القيامة، فمثل هذا القول لو مر على أحدنا لاستبشعه واستنكره لتوهمه أن ذلك محال، لأن الحمى تقع في الدنيا والورود يقع في الآخرة، فكيف يعلق أمر الدنيا بأمر الآخرة؟ أما أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى تبين ذلك بأن العبد يوم القيامة يرد على النار، وقد اختلف الصحابة في وروده، وكيف ما كان سواء كان الورود بمعنى المرور أو كان الورود بمعنى الدخول، فيكون معنى قول مجاهد رحمه الله تعالى أن الحمى في الدنيا هي الورود على جهنم، يكون معناه أن ما يصيب العبد في الدنيا من نار جهنم بالحمى يكون حظه من لظاها يوم القيامة، ويكون قد استوفى هذا الحظ، فإذا وردها سواء بالمرور أو الدخول فيها لم يجد أثر النار عليه، لأنه قد استنفذ هذا الحظ فيما مضى من الدنيا. طلاب العلم لم تتبين له، إما أن يتكلف بحسن فهم وصدق نية توجيه أقوال أهل العلم، وإلا فليسكت عن التشنيع على السلف الماضي. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول: واجب في مشكلات العلم إحساننا، وواجب في مشكلات الفهم إحساننا الظناء بأهل العلم. فمن آداب الطلب أن لا يهجم الإنسان على إنكار ما يمر به من الأحاديث أو الأقوال، لأنه يظن أن علمه قد أحاط بشيء، وإنما ينادي على نفسه بالجهل. فمن ذلك أن بعض الناس قال إن قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما سبقهم بشيء وقر في القلب. وفسر إسماعيل بن علي رحمه الله الذي وقر في القلب النصح للمسلمين، قال إنه منكر لمخالفته للأحاديث النبوية الواردة في فضيلة أبي بكر وكثرة صلاته وصيامه، وأنه كان له من الأعمال ما لم يكن لأحد من الصحابة. وهذا الذي قاله القائل غلط، لأن بكرا المزني لم يرد هذا المعنى، وإنما أراد توجيه الأنظار إلى المقصود الأعظم، وأنه ليس المقصود الأعظم من الدين الاكتفاء بالظواهر، بل لا بد من رعاية البواطن. ولذلك نبه إلى حال أبي بكر بأن أبا بكر لم يسبق فقط في أمور الظواهر، بل سبق أيضا في أمور البواطن. فمعنى قوله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، يعني لم يسبق فقط بما كان عليه من السبق الظاهر، بل سبق أيضا بالسبق الباطن. فيكون قول بكر بن عبد الله المزني صحيحا لا عيب فيه أبدا. وإذا راض الإنسان نفسه على هذا برئ من العهدة وسلم من جريرة تغريط الأئمة واقتحام هذه المفازة العظيمة. وما أكثر هذا في الناس اليوم. والواجب على طالب العلم أن يعود نفسه التواضع، فإذا لم يفهم شيئا فليدعه. والذهبي رحمه الله تعالى أورد أثرا في كتاب سير أعلام النبلاء ثم قال: ما فهمته. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في أحد الأحاديث المتعلقة بالصفات يفهم منه أنه متوقف في تحقيق معناه. وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى سئل عن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف فقال: لا أعرف معناه. وليس مراده أنه لا يعرف المنقول فيه من كلام أهل العلم، لكنه لا يعرف الراجح من هذه الأقوال حتى يكون الصحيح منها هو المعنى المراد. فإذا كان هذا حال الأئمة فما بالك بحالنا نحن. ولذلك إذا لازم الإنسان التواضع في العلم أفلح ونجح معلما ومتعلما. وإذا صار حجاما على مقالات السابقين بالتوهيم والتغليب فما أسرع أن يصاب في مقالاته وأن يعاب في دعاويه التي يلقيها، لأنه لا يتعرض أحد لأولياء الله عز وجل إلا ويبادر الله سبحانه وتعالى بالإنصاف منه، كما قال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري قال: لحوم الله لحوم، قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في انتهاك كرامات منتقصيهم معلومة، ومن أعمل لسانه فيهم بالدلف ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ومن أوقف نفسه على هذه المحجة فتح الله عز وجل عليه أبواب المعارف، ومن ركب مطية الادعاء قسم الله عز وجل ظهره بالمسائل الشائكة. وعند أحمد بسند صحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى قال: من تواضع لي هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده رفعته هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا التواضع في العلم وأن يفتح لنا أبواب الفهم. وقد كانت الحمى تشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم درجته عند الله وكرامته عليه وإرادته رفعة درجته عنده. فروى ابن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحم فوضعت يدي عليه فقلت ما اشد حمى وانك لتبعك وعكا شديدا. قال الذي اوعك كما يوعك رجلان منكم اما انه ليس بالعبد مؤمن ولا امه مؤمنه يمرض مرضا الا حق الله عنه خطايا كما يحط عنه كما يحط عن الشجرات ورقها. فخرج البخاري بمعنى وهذا نفر من الدنيا وفي رواية البخاري قلت ذلك إن لك أجرين. قال أجل. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذلك أن لك أجرين ذلك أن لك أجرين قلت ذلك أن لك أجرين. قال أجل. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبعث فوضعت يدي عليه فوجدت عقله بين يدي فوق اللحاف فقلت يا رسول الله ما أشد عليه. قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. وفي المسند عن فاطمة بنت عتبة قال لدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود في نساء بين صغار معلق محفوظ يقبض الماء عليه من شدة ما يجده من حد الحمى. فقلنا يا رسول الله لو دعوت الله شفاك. فقال إن أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تؤلموا الحمى والصداع من أهل النار فجعل ذلك من عذاب أهل النار وعزهم من عذابات المؤمنين. ففي المسند والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي هل أخذتك أم ملدة؟ فقال يا رسول الله وما أم ملدة؟ قال حر يكون من الجلد والدم. قال ما وجدت هذا. قال يا أعرابي هل أخذك هذا الصداع؟ فقال يا رسول الله ثم الصداع. قال عروق تضرب على اللسان في رأسه. قال فما وجدت هذا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابي مات النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى عهدك بأم ملدة؟ قال وما أم ملدة؟ قال حر يكون بين الجلد والعظم يمص الدم ويأكل اللحم. قال اشتكيت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا ثم قال أصرفوا عني. وفي المسند عن أبي بن كعب قال دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى عهدك بأم ملدة وهي حر بين الجلد واللحم؟ قال إن ذلك لوجع ما أصابني قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر مصرا. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحمى كفارة وطهور فيطهر الله عز وجل بها المؤمنين كانت الحمى تشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم درجته عند الله وكرامته عليه وإرادته رفعة درجته عنده. فكان من السبل التي رفع بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جرى عليه من البلاء ما لم يجري على غيره، بل الأنبياء جميعا طلبا لرفعة مكانتهم وإعلاء منازلهم كانوا هم أشد الناس بلاء، كما ثبت ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك عدة أحاديث، الثابت منها هو الحديث الذي صدر به وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحم ووضعت يدي عليه فقلت ما أشد حما وإنك لتوعك وعكا شديدا. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم أما إنه ليس من عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة يمرض مرضا إلا حط الله عنه خطايا كما يحط عن الشجرة ورقها. وفي رواية البخاري قلت ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم له أجرين، فلذلك يضعف عليه البلاء. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لا تصيبه الحمى والصداع من أهل النار، لأن ذلك من علامات أهلها على عكس علامات المؤمنين، فإن المؤمنين تعجل لهم مطهراتهم فيطهرون بالحمى كما تقدم، وأورد في ذلك أحاديث عينها المقدم ما ثبت عند أحمد في المسند والنسائي في الكبرى بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: هل أخذتك أم ملدم؟ فقال: يا رسول الله، وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد والدم، ولا ما وجدت هذا. قال: يا أعرابي، هل أخذك هذا الصداع؟ قال: يا رسول الله، وما الصداع؟ قال: عروق تضرب على الإنسان في رأسه. قال: فما وجدت هذا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الحسن عن كون هذا الرجل من جملة أهل النار، لأن العبد لا يخلو من ذنوب يحتاج معها إلى التطهير، وأبلغ ما يطهر به هو الحمى والصداع من الأمراض والعلل. فلما كان هذا العبد محجوبا عن أن يصاب بهما، علم بذلك أنه ممن أخر له عذابه في الآخرة حتى يطهر بالنار، وإن كان من جملة أهل الإسلام. وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمى للامه عموما، لاهل مدينه خصوصا، وللانصار من اهل قباء خصوصا. فان الاول في المسند عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو ذات ليله يصلي قال في دعائه: فحمى اذا وطاعونا. قال: ثلاث مرات. فلما اصبح ساله انسان من اهل ذلك فقال: اني سالت ربي الا يهلك بسنة معطانيها، وسألت أن لا يسلق علي عدو من غير فيستبيحهم فأعطانيها، وسألت أن لا يلبسهم شيئا ويضيق بابهم بسرعة ما باعي أو قال فمنعت. وقلت: حمى إذا لو طاعونا، حمى إذا لو طاعونا، يعني ثلاث مرات. رحمه الله تعالى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الحمى لأمته عموما، ولأهل مدينته خصوصا، وللأنصار من أهل قباء خصوصا، وذلك لما للحمى من فضيلة سبقت، وهي تطهيرها للعبد من ذنوبه وخطاياه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيب هذا الاختيار، وابتدأ بدليل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها لأمته عموما، وأورد في ذلك حديث أبي قلابة عند أحمد في المسند، وهو إسناده وهو ضعيف لإرساله، ولم يثبت حديث في هذا المعنى. فإثبات اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الحمى لأمته عموما لم يثبت فيه شيء فيما أعلم. وأما اختياره صلى الله عليه وسلم الحمى لأهل المدينة ففيه حديث أبي عسيب مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة إلى آخره. وهذا الحديث إسناده صحيح، وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمى لأهل المدينة. وأما اختياره صلى الله عليه وسلم الحمى للأنصار من أهل قباء وهم بنو عمرو ابن عوف، فذكر فيه المصنف حديث جابر رضي الله عنه قال: استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت: أم يلدم، إلى آخره، وإسناده صحيح. فثبت من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الحمى لأهل المدينة خصوصا، وللأنصار من أهل قباء لأهل المدينة عموما، للأنصار من أهل قباء خصوصا. أما اختيارها للأمة عموما فهذا لم يثبت فيه حديث. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا إشكالا يتعلق بحديث أبي عسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمى لأهل المدينة في حديث فأمسكت الحمى بالمدينة، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل الحمى من المدينة، وقد ثبت في رؤيا منامية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه امرأة سوداء دائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بما هي يعني بالجحفة، قال فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. فجمع الحافظ بينهما حافظ بن رجب قال أن الحمى التي أمسكها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحمى المعتادة، وهي التي تكون بالأرض الطيبة والبلاد الهنيئة الصحيحة هواؤها، وأما الحمى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها فهي حمى الوباء التي ينشأ منها وخم الأرض وفسادها وفساد مائها وهوائها المقتضي لعلل البدن وأمراضه. فهمتم الجمع؟ طيب أحد عندي جمع آخر؟ هذه الرياضة العقلية، هذه اللي تنفع الإنسان في تفكيره. ما أقول الله لا خلاف أن الحديث الظاهر أن أهل قبى يفضلون غيرهم، لكن بقيت الحمى في المدينة على الحديث الأول، وإن كان أهل قبى قد يزيدون على غيره، لكن الحديث الآخر فيه الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقلها فانتقلت. فما الجمع بينهما؟ جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري والعين بعمدة القاري جمعا آخر، فذكر أن كون الحمى في المدينة وإمساكها كان في أول الأمر لما كان المؤمنون غير مأمورين بالجهاد، وكانت أبواب إصابتهم للخير قليلة، فكانت الحمى سببا لزيادة خيرهم وتعظيم أجرهم، فلما أمروا بالجهاد احتيج إلى تقوية أبدانهم، وكانت الحمى علة مانعة من هذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها، فيكون أحد الحديثين وقع في أول الأمر والآخر وقع في آخر الأمر. فهمتم؟ وذكر السمهودي في وفاء الوفاء ونقله عنه المناوي في فيض القدير جمعا ثالثا، وهو أن الحمى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم برفعها هي حمى العذاب، وأن الحمى التي دعا ببقائها هي الحمى التي هي رحمة ربنا ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم بتكفير الذنوب، وهذا جمع حسن. وأحسن هذه الجموع التي ذكرها أهل العلم هو جمع أبي الفرج ابن رجب، ويليه جمع السمهودي، و ثالثهن ما جمع بينهما الحافظ ابن حجر وصاحبه الحافظ العيني رحمة الله على الجميع. نعم. قد كان كثير من السلف الصالح يختار الحمى لنفسه كما سبق عن أبي بكر أن متأكدا في الحمى، وهو يحمى آخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا مالنا بها؟ قال كفارات. قال أبين وإن قلت؟ قال وإن شوكة فما فوقها؟ قال أبين وإن قلت؟ قال من شوكة فما فوقها؟ قال فدعا الله أبين على نفسي ألا يفارقه الماك حتى يموت، في ألا يشغلهم عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مندوبة في جماعة، فما مساه الإنسان إلا وجد حظها حتى مات. خرج الإمام أحمد وابن حبان بخيره والحاكم وقال عن شر ما وخرج النسائي وهو الحديث فقط، وقد سبق عن سعد بن معاذ نحو ذلك، ولكن ما أذيتك أو سعودي، وقال لا تتمنى ولقاء العدو ولكن أسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا. وكان بعض السلف يقول في الدعاء في المرض اللهم أنفس من الوجع ولا تنفس ولا تنفس من الأجر. ومن هنا كره تمني الموت فإنه استعجال للبلاء قبل وقوعه كما قال ابن عبد البر لمن سمعه يتمنى الموت لا تتمنى الموت فإنك ميت ولكن سبيل العافية. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت فإن هود المطلع شديد وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله إنابة. والحمى هي بريد الموت ورائده فتمنيها كتمني الموت فيجوز حيث يجوز تمني الموت. وكان ابو الدرداء يقول احب الموت اشتياقا الى ربي. وكان ابو الدرداء يقول احب الموت اشتياقا الى ربي واحب المرض تكفيرا لذنبي واحب الفقر تواضعا لربي. وفي حديث عبد الرحمن بن المرقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الحمى راي الموت وسجن الله في الارض خرجه ابو القاسم البغوي. وقال حسان بن عطيه ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك ام الدم تلدم الدحم. تلك ام من دم فقال تلك ام من دم تلدم اللحم والدم. وهو يعني تلدم اللحم والدم يعني تسبب له الاضطراب. وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الارض يهبط عبده اذا شاء ثم يرسله اذا شاء. وقال ابن شكر متى عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى رائد الموت. وقال ابن شكر متى عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الارض. وقال سعيد بن جبير الحمى تريد الموت خرج كل أمة الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمى لأمته عموما ثم لأهل المدينة ثم لأهل قباء وأخبرنا فيما سألت أن الثابت من ذلك هو اختياره صلى الله عليه وسلم ثم لأهل المدينة ولأهل قباء، ذكر رحمه الله تعالى أن كثيرا من السلف اختار الحمى لنفسه كما وقع هذا من أبي بن كعب، وقد روي هذا عن أبي بن كعب في حديثين في إسنادهما مقال يشد أحدهما الآخر. وقد استفاض ذكر هذا في أخبار أبي بن كعب أنه كان محموما، ووقع هذا أيضا في جماعة من السلف منهم أحمد بن حنبل كما نقله أبو الفرج هنا، لكن أبو الفرج بيّن أن المشروع هو سؤال الله العافية لا سؤال البلاء، فالأول إنما يجوز جوازا لمن علم أنه يصبر على ذلك ابتغاء الأجر، كما أن العبد يختار من الأعمال الصالحة ما يراه صالحا لنفسه ليزداد أجره، فله أن يختار من أسباب التطهير من الذنوب ما يشاء، لكن هذا من باب الجائز. أما المشروع المأمور به الذي كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو سؤال العافية، ولا ريب أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي غير، وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة صباحا ومساء أولى وأكمل من تمني أن ينال العبد شيئا من البلاء، أن ينال العبد شيء من البلاء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك أحاديث تدل على أن الأكمل للعبد هو أن لا يعرض نفسه للبلاء، فذكر حديث إنك لا تطيق ذلك وهو حديث ضعيف، وأتبعه بحديث آخر سألت الله البلاء فسل العافية وهو نظيره، ثم ذكر حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالضعيف وهو حديث مرسل لا يثبت. وألحقه بحديث مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سألوا الله العافية، ففيه الإرشاد إلى الأمر بسؤال العافية. ومن هنا كره السلف رحمه الله تعالى تمني الموت لأنه استعجال للبلاء، ومن جملة أسباب الموت الحمى فإنها بريد الموت ورائده. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع، نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا حسن الدنيا والأخرى. اليوم إن شاء الله تعالى بعد انتظار المجلس يكون اختبار مسابقة المقروء الذي هو كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات، وغدا بعد العشاء يكون إن شاء الله تعالى اختبار المسموع وهو شريط العلم وأثره في إصلاح الأسرة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فمن أراد أن يشارك في مسابقة اليوم فإنه يجلس ويأتيه الأخ المسؤول عن ذلك ويعطيه ورقة الاختبار، ومن أراد أن يشارك في اختبار المسموع فيستعد لذلك غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.